وفاين بان بان عندي فيها واحد بلان وار اليوم. عشلا فيك ما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف رولي ركب في الحديد كما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف منك بزاف وانا ربع لي شاد دوز حيد خلي داك جمل راكد واستر ويغو وانا ربع لي شاد خلي داك جمل راكد شفتك هز القرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حديدة دكة بوطابل شفتك هز القرطاب عرف اللي تمات صداري غيرك سيري لا لا داري شفتك هز القرطاب باش تبان